المذهب الذي سمعنا الذي يتبعه هو تحمل الحديث. التحمل هو أخذه عن الشيخ وتلقيه عن الشيخ وأخذ الحديث وأداؤه. يقال له التحمل والأداء. التحمل الأخذ عن الشيوخ والأداء الإعطال التلاميذ. الإعطال التلاميذ نقله إلى التلاميذ، فهذا تحمل وهذا أداء، أخذ وإعطاء. فالأخذ تحمل والإعطاء أداء. أخذه عن الشيوخ يقال له تحمل تحملا، وإعطاؤه للتلاميذ يقال له أداء. والكلام هنا في الأبيات التي سمعناها تتعلق بالتحمل، أي في وقته وزمنه وحال من يتحمل، فإنه قد يتحمل وهو مسلم ويؤدي وهو مسلم، ويتحمل وهو مستقيم ويؤدي وهو مستقيم، أو يتحمل وهو جريء ويؤدي وهو جريء. لكن هناك حالات، وجمال تحمل في كفره حتى بعد إسلامه، أو تحمل في صغره حتى بعد بلوغه، أو تحمل في صدقه حتى بعد توبته وعدالته. فالذي يذهبه العلماء وفيه الإشكال هو هل الثالث إذا تحمل في حال كفره حتى بعد إسلامه، أو تحمل في حال إسلامه في حال صغره حتى بعد بلوغه، أو تحمل في حال فسقه وأدى بعد توبته واستقامته وعدالته، هذا يقبل ويعول عليه عند جمهور العلماء. قال بعضهم بخلاف ذلك ولا عبرة بهذا، لأن المعروف في الأحاديث في الوقائع التي عول عليها الصحابة عول عليها من بعدهم اعتبار هذا، وهو أن الكافر إذا أسلم قد تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. ومن ذلك ما جاء في قصة أبي سفيان مع فرق العظيم الروم، الحديث طويل، كما وضع البخاري رحمه الله في أول الصحيح، وحديث قصة هرقل في سفيان مع هرقل وسؤاله أبا سفيان معه جماعة من أصحابه قدموا إلى الشام للتجارة، فانطلق إلى هرقل عظيم الروم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه إلى الإسلام، فبحث عن جماعة من العرب في بلاده فدل أو دلوا على جماعة التجار ذهبوا من الحجاز إلى الشام وفيهم أبو سفيان، وهو أقرب أولئك الحاضرين كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحضرهم، جعل أبا سفيان أمامهم وجعل الباقين وراءه صفا وراءه، قال إني سائل عن هذا الرجل فإذا كذبني خفت على قيم كذب، ثم انه ساله اسئله مشهوره معروفه كلها اجاب عليها ابو سفيان، استنتج منها هرقل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وانه نبي ورسول من عند الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. حدث بهذا ابو سفيان في حال اسلامه، فقصه رواها عن ابن عباس وأثبتها العلماء في كتبهم وأثبتها أصحاب الصحيح وغيرهم في كتبهم. دل هذا على اعتبار التحمل في حال الكفر إذا أدى بعد الإسلام. كذلك قصة جبال بن مطعم أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سمعه يقرأ في مغرب الظهر، كان سمع ذلك في حال كفره، كان هذا في المفاوضة في حول أوتار بدر، كان قدم إلى المدينة في هذا الخصوص فسمع أنه يقرأ في مغرب الظهر وأقر بذلك وحدث بهذا بعد إسلامه. دل هذا على التحمل في حال الكفر والأجر في حال الإسلام، وقد اعتبر ذلك العلماء. كذلك بالنسبة للصغر، كذلك بالنسبة للصغر، إن كثيرا من الصحابة الصغار الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث قبلها الصحابة والتابعون ورواها بعضهم عن بعض وأثبتوها بالصحاح والسنن والمسانيد، كل هذا يدلنا على اعتبار تلك الرواية وأن التحمل في حال الصغر معتبر إذا أدى بعد البلوغ. ومن أمثلة ذلك من حال ابن بشير رضي الله عنه وارضاه، انه كان من صغار الصحابه، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، روى احاديث ثبت في الصحيحين في غيرهما وفيها تصريحه بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث النعمان المشهور الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين انهما امور مشتبهات فيعلمهن كثير من الناس، تصدها في مصطفى السبع للدين بعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، الراعي حول الدين يشك ان يقع فيه، الا وان ملك الملك الدين، الا وان من الله محارمه، الا وان في جد المرض اذا صلح فالحديث كله، واذا فزلت فتزلت كله، الا وهي القلب. هذا الحديث العظيم رواه ابن حجر البشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر ابن حجر البشير 8 سنوات، فحمل في صغره وأدى بعد كبره، حتى في كبره تحمل، لكنه دون الثامنة لأن من توفي عمره 8 سنوات فسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة. التحمل في حال الصغر والأداء في حال الكبر معتبر عند العلماء عند المحدثين يعولون على ذلك، وكذلك أحاديث أخرى جاءت عن محمد بن بشير، ومن ذلك حديث الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فإنهما من صغار الصحابة، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هما دون ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه تزوج فاطمه بعد غزوه بدر، قد تزوج فاطمه الثانيه، قد اعطاهما القران الشريفين وفي الصحيحين في جملين اللهم اياهما الخمس، وكان عقلهما عند بيت من البيوت، كان يريد أن يذهب مع قيس إلى البلاد ليأتي بإنفق ليبيعه على الحجاجين على قيس على الذين يقومون بهذه الأعمال ليستعين به على وليمة فاطمة، هكذا جاء الحديث، يستعين به في وليمة فاطمة رضي الله تعالى عنه، وزواجه علي رضي الله عنه يعني بعد غزوة بدر، فيأتي في الثانية أو التي بعدها. الرسول توفي في أوائل السنة الحادية عشرة في حديث الوداع الثالثة عشرة، عاش بعدها ثلاثة أشهر وتوفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فعمر الحسن في زمن أقل وعمر الحسين دون قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، لذلك حديث الحسن الذي يقول فيه حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. الحديث ان هذا يروي الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان الحسن من صغار الصحابه حفظه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره ثمان سنوات فاقل، واخوه الحسين دونه قد ولد بعده رضي الله تعالى عنهما. كذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه من المكثرين من الصحابه في روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناهز البلوغ، لانه جاء في الحديث الصحيح انه في حجه الوداع قال: جئت على حمار اتان وقد ناهزت البلوغ. ناهزت البلوغ رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجه الوداع لثلاث اشهر، ويقول عن نفسه انه في حجه الوداع قد ناهز البلوغ. ومع ذلك قد روى الاحاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نظمهم السيوطي الالفيه في اخرها قوله: والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبدر وانس والبحر في ابن عباس وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي. وقول البحر المقصود ابن عباس قال البحر قال الحبر قبركم وسلمنا القران. وهو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان روايه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الا سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم او سماعا من الصحابه، ومن المعلوم ان مراسيل الصحابه حجه عند العلماء. انها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عديده وروى عنه شيء كثير، بل هو احد السبعه المؤمنين بروايه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان تحمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون البلوغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد نهز الاختلاف، لانه في حجه الوداع وكانت قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اشهر، يقول عن نفسه انه قد نهز البلوغ في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن نهل في الاختلال. يعني ومعنى هذا أن روايته في حال الصغر، إلا هذا على اعتبار ما يرويه الصحابة إلى ما يرويه الراوي إذا رواه في حال صغره وأداه بعد بلوغه فإن هذا مشترك عند العلماء. كذلك ابن جرير رضي الله عنه وارضاه فانه اول مولود ولد في الهجره، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولد في قرى عندما قدموا المدينه اول ما قدموها ولد الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنوات، لانه اول مولود ولد في الهجره. روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث معنى هذا انه تحمل في حال صغره حتى بعد بلوغه، التحمل في حال الصغر والاداء بعد البلوغ هذا معتبر عند المحدثين، لان العبره بالاداء اذا كان عند الاداء قد كمل قد صار عنده الاهليه فان التحمل لا يشترط فيه ما يشترط في الاداء، لا يشترط في التحمل ما يشترط في الاداء، يمكن ان يتحمل وهو صغير ويؤدي وهو خالق، كما يمكن ان يتحمله كافر ويؤدي وهو مسلم. كذلك الجسم اذا تحمل في حال جسده ثم تاب وصار من اهل العداله واهل الاستقامه فان حديثه معتبر، والعبره في حال الاداء اذا كانت الاهليه موجوده لا في حال التحمل، لا في حال التحمل يعتبر الاداء، حال الاداء لا حال التحمل. فمن كان فاسقا في حال تحمله وقد استقام وجبابا وأحسنا وحدى في حال استقامته فإن حديثه معتبر، لأن العبرة في حال الأداء وليس في حال التحمل. أما بعد فعل هذا، بعد بيان أحوال الراوي وأنه يمكن للتحمل في حال الكبر في حال الصغر في حال القسط يؤدي بعد زوال تلك عنه وتحوله إلى صفة الكمال وهي الإسلام حق من كان كافرا والبلوغ حق من كان صغيرا التوبة والابتداء والاستقامة بحق من كان فاسقا يؤدى في حال كماله وحال إحسانه حمل في حال نقصه في حال كفره وصغره وفسقه فإن ذلك معتبر عند العلماء. ثم إن المعتبر بالنسبة للبلوغ هو التمييز، بالنسبة للتحمل هو التمييز. ولما ذكر لما جاء ذكر ما يتعلق بالحال المتحمل وأنها تختلف عن حال الأداء يجوز التحمل ما لا يجوز في الأداء ذكر وجاء ما يتعلق بحال التحمل في حال الصغر ذا المعتبر، هل المعتبر سنوات معينة أو المعتبر تمييز؟ فالمشهور عند العلماء أن المعتبر تمييز، المعتبر في حال الرواية لصغره أن يكون مميزا. تمييز قالوا هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني يأخذ ويعطي، يأخذ ويعطي، يسأل ويجاب ويسأل ويجيب ويعطي الخطاب يرد الجواب يأخذ ويعطي ومميز فاهم عنده إدراك عنده تمييز عنده شيء من المعرفة، إذا حصل ذلك فإن هذا هو المعتبر. وإن كان ذلك في بعد السابعة أو قبل السابعة أو الخامسة أو قبل الخامسة المعتبر هو التمييز. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بالنسبة للصغار بأنه يؤمر بالصلاة عند السبع كما يؤمر سبعا ويبلغ سبعا فأنه يؤمر بالصلاة تمرينا وتعويدا له. فإن كان غير مكلف كان غير مكلف بتلك السن ولكن ليتعين ويزداد الأمر بعد ذلك إلى أكمل العاشرة إنه يؤدب إذا حصل منه عدم استجابة حصل من تقدير أنه هو غير مكلف لأنه لا يكلف إلا بالجنود، أما قبل الجنود فهو غير مكلف. لكن الشريعة جاءت في أمره في الصلاة وهو سابع كما قال عليه الصلاة والسلام هو أبناءكم الصلاة وهم من السبع واضربوهم وهم أبناء عشر ورزقوا منهم بالمضاجع. التمييز لا يحصل في هذه السن ولا يحصل قبلها، وغالبا أنه إذا بلغ خمس سنوات بدأ يميز وصار يميز، هذا هو في الغالب، لكن لا يعني أنه لا يميز قبلها، قد يميز وهو قبلها ويميز وهو قبلها، قد لا يميز إلا بعدها سنوات، والناس يتفاوتون وليسوا على حالة واحدة، منهم الذي عقل لأنه الاستعداد والتهيؤ للسن المبكرة، ومنهم من يكون بخلاف ذلك فلا يدرك ولا يميز ولا يعمل الأشياء إلا بعد الخامسة ويكون بعد السابعة والناس متفاوتون في ذلك، الناس متفاوتون في هذا. ثم إن هذا فيما يتعلق بالنسبة للتحمل والسماع، كان العلماء الحديثون يحضرون أبناءهم في مجالس الحديث في حال صغرهم من الخامسة وما بعدها، يحضرونهم مجالس العلم مجالس الحديث ليعتادوا وليتمرنوا ولينشأوا نشأة طيبة على تعلم العلم النافع وأخيه وملازمة أهله في سن مبكرة. أما كتاب الحديث ووقته وطعامه فهذه تكون عند الاستعداد وعند القدرة، لأن مسألة التحمل والحضور بدون كتابة وبدون الضبط والإتقان معرفة المعاني وما إلى ذلك، فهذه تكون عند استعداده حيث استعد وتهيأ لذلك. ومن المعلوم أن السماع كونه يحضر ويسمع غير كونه يقرأ الحديث ويكتبه ويتقنه، فإن تلك مسؤوليتها أكبر وأعظم من قضية كونه يحضر ويسمع حديثا ويرويه من حال كبره. فأصبت أن أشاهده حيث حصل عنده الاستعداد، وإذا قدم بين يدي كتابة الحديث أن يكون عنده معرفة بالفقه وأحكام العبادة ليعرف وليكون على علم بأحكامها، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الطهارة وإلى ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها في سن مبكرة، يكون عنده فقه وعنده معرفة أولية الأمور الضرورية التي لا بد منها، فإن هذا أولى ومسلوط أن هذا أولى وهذا أجد، لأنه يكون بذلك عنده معرفة في ما يحتاج إليه وما هو ضروري في عبادته. أمر الصبيان أقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم صلاة وسبع، من المعلوم أن فرعونهم يؤمرون بالصلاة وأمرناه سبع، لكن الأمر إلى تعزيز أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام ترك النجاسة وما إلى ذلك ليكون على فقه وعلى معرفة بالعبادة التي يؤديها. إذا قدم الفقه المقصود بذلك الفقه الضروري لعلم التمكن والتوسع فيه والتوسع في دراسته، وإنما كونه عنده شيء من المبادئ وعنده شيء من المعرفة الأمور الضرورية التي يحتاج إليها المسلم في تعبده إلى الله عز وجل، هذا أحسن أكمل أشد. هذا هو ملخص ما كانت عليه هذه الأبيات، وبعد هذا نعود إلى الأبيات التي ذكرها السيوطي الستة، قوله وما بكفر أو قيلا والعمل يعين به ومن بكفر او صلة قد حمل وفصله ثم روى الكمل. يقبله الجمهور، يقبله الجمهور قوله في هذا البيت وقبل البيت الذي يليه انه اذا روى في حال كفره وحتى في حال اسلامه وحمل في حال صغره وحتى بعد بلوغه أو حمل في حال فسقه وحتى في حال توبته واستقامته فإن الجمهور يقبلون ذلك ويعولون عليه يعني بعد أن يطول، لأن الكمال بالنسبة للكافر أن يسلم، بالنسبة للطاغية أن يبلغ، وبالنسبة للفاسق أن يتوب ويصلح، فإذا أدى في حال نقصه فإذا سمع في حال نقصه وأدى في حال كماله فإن العبرة بالكمال والتعويض على حال الكمال، فإنه يعول على روايته مقبل وإن كان متحملا في حال نقصه. الجمهور يقبلون هذا، من العلماء من قال بخلاف ذلك ولكن لا عبرة به، بل العبرة بما قاله الجمهور وهو الذي عول عليه العلماء وأثبته أصحاب الطبيعين غيرهما بكتبهم، كما هو المعروف بالنسبة لأحدهم الصحابة الصغار من ابن جرير وحاتم الحسين وحاتم البشير بن عباس وغيرهم من الصحابة الذين ذكر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون بلوغ وسمعوا منه وأجروا بعد بلوغهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك الكفار كما كان في عصر كثير في كتلان رضي الله عنه مع تبطل وقصة ذلك مكرم رضي الله عنه في سماعه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور في المغرب، وكان هذا قبل إسلامه ثم حدث بذلك بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما قال ومجتهد ومشتهر لا سن للحج، فإذا هناك سن محددة في حال الصغر وقال هي الباطل وهي المقياس وهي الذي ما كان دونها يعتبر تحمل لا يعتبر تحمل وما كان بعدها لا يعتبر تحمل لا سن للتحمل، هذا المعتبر التمييز، الناس يتفاوتون في التمييز، منهم من يميز دون الخمس ومنهم من يميز بالخمس ومنهم من يميز بعدها، لكن الغالب الذي يطلع هذا هو الغالب الخمس بعدها. ومشهروا لا سن للحمل لا سن للتحمل، وهناك حد باطل ما كان دونه لا يعتبر وما كان فوقه يعتبر ما يتحمل، يعني ما في نفس ما في نفس، الناس متفاوتون ايضا، منهم من يميز في سن المبكرة ومنهم من يتلاصق في التمييز، الناس يتفاوتون في هذا، بينهم بين شاسع بعض بعيد، وليسوا على احد سواء في ذلك. المشتهر لا سن للحمد بل يعتبر تمييزه، ثم ذكر التمييز بان يفهم الخطاب غضبوا ورده الجواب، يعني غضبوا الراي غضب العلماء بان يفهم الخطاب ورده الجواب، يأخذ ويعطي ويعتمد عليه ويرسل حاجات ويطلبون بإحضار الحاجات، هذا تمييز ميز إذا لمن يقرأ تمييزه أن يفعل القرآن فالخطط ورده الجواب. ثم قال وما روى عن احمد بن حنبل والذي يرون على جنازه، يعني وما روى العلماء من حكايات او قصص عن الامام احمد بن حنبل وعن ابي هارون المقصود به موسى بن هارون الحنان على الاقرار، وهي عن الامام احمد انه قيل له ان بعض الناس أو أن أحد من العلماء يقول لا يعتبر التحمل إلا عند البلوغ، لا يعتبر التحمل إلا عند البلوغ، فقال بئس ما قال، بئس ما قال هذا القائل، لو أنكر أن التحمل لا يكون إلا بعد البلوغ، وقال ماذا يفعل لسفيان بن عيينة وهو كذا، هؤلاء الذين أمثالهم الذين رأوا في سن مبكرة حضروا مجالس الحديث وهم صغار جدا ومع ذلك نقلوا الحديث، نقلوا في حال صغرهم وأدوا في حال كبرهم، أوضح من هذا كما عرفنا الصحابة الصغار الذين تحملوا في حال الصغر وأدوا بعد البلوغ. ويعتبر العلماء حديثهم الأوضح ما يتصل به الحسن الحسين وابن بشير بن عباس بن الزبير وغيرهم من الصحابة الذين تحملوا في صغرهم وفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون البلوغ ثم أدوا في حال كبرهم. وكذلك ما جاء عن موسى وهارون بن الناس انه قال اذا فرق بين البقره والثمار فخلق من البقره والثمار حتى شميده كان ينزل على هذا ما جاء عنه مع غيرهم نزل على التمييز نزل على التمييز كما رواه عن احمد بن حنبل وعن نجل هارون على ما نزل وغالبا لما ذكر انه لا حد للتمييز في سن معين لا بخمس ولا بست ولا بعقل ولا باكثر لكن قال غالبا يعني يحصل غالبا التمييز اذا خمس غضب يعني مضى من عمره خمس سنوات اذا مضى من عمره خمس سنوات قال لا هذا هو الغالب هذا التحديد هذا هو الغالب لا تتفاوتون الغالب ان الناس يكون في هذه السن قد يكون دونها وقد يكون بعدها ليس الناس على حد سواء التدريس لكن هذا هو الغالب المعتبر عند العلماء التمييز ولا حد لسن معين للتمييز لكن الغالب خمس سنوات اذا من مضى من عمر الانسان خمس سنوات يكون قد نجد قد جاء الحديث عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه عقل مجة رضي الله عنه على وجهه في جلو في دارهم فإنه عقلها وعمره خمس سنوات عقلها وعمره خمس سنوات لذلك ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه عام الخندق في بلد الخندق اللي كان يذكر قطعة كان هو بعض الصحابة كانوا في مكان وكانوا ينظرون في هذا المكان ويرى أباه ويخبر أباه بأنه رآه معلوم أن ابن الزبير ولد في سنة أولى الهجرة والخندق سنة الخامسة أو قبلها خندق أنه في سنة الخامسة أو قبلها فقد ذكر أخبر بهذه القصة وأمره في هذه السنة المبكرة وغالبا يحصل تمييز بدون سنة لكن يكون قبلها وهو قليل وقد يكون بعدها وهو كثير وليسوا تفاوتون وليسوا على حد سواء غالبا وغالبا يحصل ان خمس غبر يحصل التمييز ان خمس غبرت يعني مضت من عمر الانسان حده الجل بها حده الجل جل العلماء بها يعني بالخمس لماذا بلا قصه لحمود بن الربيع المساله التي نجا رسول الله بوجهه حدث بها واخبر بانه يذكرها ويعقلها ثم استقر عند العلماء عدم التمييز في هذه السن ولكنها تعتبر غاليا في السن التي يحصل لها تمييز لكن استقر الامر على من يعتبر تمييز فمن ميز عن احداث الخامسه فيها بعدها فتمييزه هو المعتبر وهو مجتهد عند العلماء اما ما يتعلق بالمثاله فيها وقت الروايه فهذا لا يحكم في هذه السن فإنما يكون حيث يكون عنده الاستعداد لأن تحمل بدون كتابة ليس كتحمل عقلة الكتابة لأنه قد لا يتمكن من الكتابة في سن مبكر أو قد لا يتمكن من السماع وقد يتذكر بعض الأخر عن الكتابة والأحوال التي جرت له والكتابة يكون بدها غصها أن يستعد لها، كان عنده القدرة عليها وتمكن منها من استدل الآن. قال وكتبه الحديث وخطه حيث استعد، كان عنده الاستعداد. وإن يقدم الفتح قبله أشد، فقدم بين يديه قومه يكتب الحديث أن يكون عنده شيء من معرفة بالضبط، فهذا أشد وأحسن وأجمل وأفضل، ليكون على علم بأمور دينه وأمور شهادته ويتعرضه إلى الله عز وجل. لكن هذا لا يكون بالتوسع والتنفع، فإن هذا قد يشرح لدينه عبادته ويكون من الأمور الضرورية دون التوسع والتغلغل والتنفع، فإن هذا شعر الناظم يوصي إلى أنه أشد والأحسن والأفضل. هذا ما يتعلق بهذه الأبيات.